أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عيد الغدير، ذكرى ولاية إمام المتقين وسيد الوصيين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مرحبا عيدنا يوم الغدر، مرحب من حضر في احتفال اليوم حياه. مرحبا عيدنا يوم الغدر، مرحب من حضر في احتفال اليوم حياه. يوم ذكرى ولاية من قتل، مرحب من رفع كفها المختار نرضاه. يوم ذكرى ولاية من قتل، مرحب من رفع كفها المختار نرضاه. يوم ذي من يده يوم الظما نشرب، والنبي بأمر رب الناس والصاب. يوم ذي من يده يوم الظما نشرب، والنبي بأمر رب الناس والصاب. هو مع الحق لو شرق ولو غرب، أعرف الناس بالقرآن ودراب. هو مع الحق لو شرق ولو غرب، أعرف الناس بالقرآن ودراب. صل يا ربنا حتى الحصى والحب عنا بالمصطفى وله وأصحاب. صل يا ربنا حتى الحصى والحب عنا بالمصطفى وله وأصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين، وعلى أخيه ووصيه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، من جعل الله حبه علامة للإيمان وبغضه سمة للمنافقين، صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آل رسول الله أجمعين صلاة دائمة من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى جعل الابتلاء سنة لجميع الأمم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر الحق من الباطل، فابتلى إبليس بالسجود لآدم فكان من الخاسرين، وابتلى آدم بشجرة فأصبح من النادمين، وابتلى بني إسرائيل بذبح بقرة فلو لم يذبحوها لكانوا من الهالكين، وابتلى قوم طالوت بشربة ماء فلم يطيقوا صبرا فأصبحوا من الخاسرين، وابتلى قوم صالح بناقة فعقروها فحق عليهم العذاب من رب العالمين، وابتلى أمة محمد بأهل بيته الأطهار، وجعل عليا سلام الله عليه علما واضحا للأمة أجمعين، فمن أحبه واقتفى أثره كان مؤمنا، ومن أبغضه وعاداه كان من الهالكين. وصدق الله تعالى حيث يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لذا فقد اختاره الله تعالى واصطفاه من بين سائر الصحابة في مواطن عديدة، وما واقعة الغدير منا ببعيدة. ألف أمير المؤمنين علي، باء به ركن اليقين قوي، تاء توى أعداءه بحساميه، فاء ثوى حيث السماك مضي، جيم جرى في خير أسباق العلا. لما عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأداء حجة الوداع، استنفر الناس جميعا للاستعداد لأداء تلك الفريضة الهامة التي تعد من أعظم العبادات الجماعية الكبرى التي يؤديها المسلمون جلالا وأبها، حيث كان قد دعا الناس إلى أداء تلك الفريضة الهامة في العام العاشر من هجرته إلى المدينة المنورة، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت الله الحرام. فحلت تلك الدعوة للناس محلا عظيما في نفوسهم، فأجابوا الدعوة ولبوا النداء، وتهيأ عشرات الآلاف من الناس لمرافقة نبيهم العظيم في حجة الوداع، وتوافد الناس عليه من مشارق الأرض ومغاربها، ونصبت الخيام خارج المدينة المنورة بانتظار توجه النبي إلى مكة المكرمة. وبينما كان الإمام علي سلام الله عليه يؤدي رسالة رسول الله في اليمن، تناهى إلى سمعه خروج رسول الله قاصدا مكة، فاستنهض أهل اليمن للحاق بركب رسول الله والمشاركة في ذلك الموسم المبارك العظيم، فساق معه 34 هديا للمشاركة في الحج، واصطحب معه حللا من بز اليمن وحريرها، وهي التي أخذها جزية من نصارى نجران الذين كانوا ما يزالون يدينون بدين النصرانية. فتعجل الإمام علي الخروج وحث الناس على الالتحاق بركب النبي العظيم، فالتحق برسول الله ولقيه على مشارف مكة المكرمة، فسر النبي بذلك أعظم سرور، وبما أحرزه الإمام علي من نجاحات عظيمة في مهمته التي بعثه بها إلى أرض اليمن، والتي بشر بها علي رسول الله فور وصوله إليه على وجه التفصيل. يا الله يا ولي علينا، يا الله يا ولي علينا، معبود ما للخلق غيره، في يوم أمير المؤمنين، في يوم أمير المؤمنين، يا الله طلبناك الستيرة، واليوم في ذكراه جينا، واليوم في ذكراه جينا، ذكرى الوصي نور البصيرة، واحنا على نجم مشينا، واحنا على نجم مشينا، ذا النجم نرضى بغيره. الله يا ولي علينا، يا الله يا ولي علينا، معبود ما للخلق غيره، في يوم أمير المؤمنين في يوم أمير المؤمنين يا الله طلبناك الستير واليوم بذكراه جينا واليوم بذكراه جينا ذكرى الوصي نور البصير وإحنا على نجم مشينا وإحنا على نجم مشينا ذا النجم نرضى بغير. لقد قرر الرسول الكريم بعد الانتهاء من حجة الوداع ومن أداء المناسك على أكمل وجه ومن خطبة عرفات الشهيرة التي لخص فيها للناس أحكامهم الشرعية وما يجب لهم وعليهم بعد ذلك كله قرر الرحيل عن مكة المكرمة والعودة إلى المدينة المنورة فأصدر توجيهاته الكريمة 100,000 من الحجيج أو يزيدون لأن يستعدوا للسفر إلى المدينة المنورة فبدأ الناس في رحلتهم تحت قيادة نبيهم الكريم حتى وصلوا إلى مكان مفترق الطرق في منطقة رابغ التي تقع على الطريق بين مكة والمدينة وتبعد عن الجحفة 3 أميال هناك وما أدراك ما هناك في ذلك المكان المشهود وفي اليوم 18 من ذي الحجة من العام 10 من هجرته صلى الله عليه وآله إذا بأمين الوحي جبريل ينزل على رسول الله بمنطقة تدعى غدير خم ويتلو عليه الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن لسان الآية وظاهرها يكشف عن أن الله تعالى ألقى على عاتق النبي صلى الله عليه وآله مسؤولية القيام بمهمة خطيرة وأمر عظيم لا يحتمل التأخير ثانية واحدة لذلك أمر النبي بالتوقف لمن كان معه في تلك الرحلة المباركة وهم أكثر من 100,000 فتوقفت طلائع ذلك الموكب العظيم والتحق من تأخر منهم بالنبي صلى الله عليه وآله في ذلك الجو الشديد الحرارة واشتدت الشمس شيئا فشيئا وبدأت تقف في وسط السماء معلنة حلول وقت الظهيرة وليس هناك ما يظلهم من حرارة الشمس الشديدة فهلا بحث النبي عن مكان أكثر طمأنينة وألطف جوا فقد كان الرجل منهم يضع قسما من عباءته فوق رأسه والقسم الآخر منها تحت قدميه حتى اضطر النبي صلى الله عليه وآله لصنع مظلة يستظل تحتها من حرارة الشمس الشديدة وألقيت العباءة على أغصان شجرة لتكون مظلة تقيه شدة تلك الحرارة فلم يبحث عن مكان آخر فالأمر لا يحتمل التأخير قط فصلى النبي بالحاضرين صلاة الظهر في ذلك الجمع المهيب في أكبر تجمع عرفته البشرية في ذلك التاريخ قائلا صلى الله عليه وآله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك الله عنا خير الجزاء. فقال صلى الله عليه وآله: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ بلى، نشهد بذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اللهم فاشهد. ثم قال لهم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فنادى مناد بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما الثقلان؟ فقال صلى الله عليه وآله: كتاب الله حبل ممدود، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وعترتي أهل بيتي. فتمسكوا بهما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهنا أخذ النبي بيد علي عليه السلام ورفعها حتى رؤي بياض إبطيهما وعرفه الناس أجمعون، ثم قال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وأدر الحق معه حيث دار. وفي يوم القدير أخوه نادى: ألست لكم بأجمعكم وليا؟ فقيل بلى، فقال لهم: لقد صار من بعدي وليكم عليا، من بعدي وليكم عليا. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إن الأمر جد خطير. فالخطاب من مالك السماوات والأرض، من رب الأرباب، لعبده ونبيه الكريم الذي فضله على سائر الأنبياء والمرسلين، ووصفه بأعظم وصف عرفه التاريخ، حيث قال عنه الحق تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لكنه في هذه الحالة يخاطبه بلغة التهديد من الله القوي الشديد: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إنك إن لم تقل ما ستقوله في اللحظات القادمة فكأنك لم تبلغ شيئا من الرسالة الخالدة العظيمة التي اصطفاك الله تعالى من أجلها. والله يعصمك من الناس، وفي هذا تضمين كبير لنبيه وحبيبه الكريم، لأن الله تعالى معه دائما وأبدا مهما تقول المتقولون. وألا يخشى في الله لومة لائم. عيد الأعياد مثل الشمس يسطع في زمان قد لمع، حين تم النبي فيها الرسالة يوم وقف رسول الله يرفع يد علي حتى ارتفع، وأوضح المصطفى فيها المقالة والمزكي وهو في الصف يركع حين ما جوده نبع، مد بالخاتم وهو راس ماله في دروب السماء والبر أجمع نورها اللامع سطع، لازم المصطفى في كل حاله